باب زكاة بهيمة الأنعام. يشترط السوم لجل العام في الإبل والبقر والأغنام، ففرض كل خمس ذود شاة، وليس فيما دونها زكاة. والخمس والعشرون فيها من إبل بنت مخاض ذات حول مكتمل، أو ذكر أكبر في ذي كان، أو مطلقا نصابه ذكرانا. وفي الثلاثين ومعها ست أكبر وهي للبون بنت، وحقة في ستة وأربعين وهي ثلاثا أكملت من السنين. فإن تفق ستين فيها جذعة وهي من الأعوام وفت أربعة. ثم ابنتا لبون إن أردتا زكاة سبعين تزيد ستة. ثم إذا ما زادت التسعون فالحقتان الفرض إن تكونا. وهكذا ما لم تكن هذه الفئة تزيد عن عشرين من بعد المئة، فذات حولين لأربعين تكون والحقة للخمسين. والفرض إن تصل ثلاثين البقر تبيعة، أي ذات حول أو ذكر. وهكذا فاثنان في الستين مسنة في كل أربعين. والفرض في غنم أربعين شاة إلى المئة والعشرين. والفرض إن تزد يكون شاتين حتى تكون المئة اثنتين. والفرض زدين النصاب ارتفع ما لم تكن المئون منه أربعة. فإن تكن فالفرض ثم شات في مئة ما زادت المئات. وخلطة في المال حيث اتحدا تصير المالين مالا واحدا، فحلا مراحا محلبا ومرعا ومسرحا قبل الذهاب ترعى.